بغير قصد فإنه لا يضر. بقصد لا يجوز. شيخ بارك الله فيك، لا يفهم ظاهر الحديث بأن من مثلا كذب وهو صائم أن صومه غير صحيح، فلا حاجة لله في طعامه لأن يدع طعامه. هذا سؤال وجيه. يقول: ألا يفهم من الحديث أن من كذب فسد صومه؟ لأن الله ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نقول: قال بذلك بعض العلماء من السلف إن الإنسان إذا قال قولا حراما أو فعل فعلا حراما وهو صائم فإن صومه يبطل. ولكن الإمام أحمد سئل عن هذا، سئل عن الغيبة من الصائم، وقيل له إن فلانا قال إنها تفطر، فقال: لو كانت الغيبة تفطر ما بقي لنا صيام، يعني كل الناس يغتابون، نعم ما يبقى صيام. ثم القاعدة العامة الصحيحة أن المحرم إذا كان محرما في ذات العبادة أفسدها، وإن كان تحريمه عاما لم يفسدها. انظر الأكل والشرب يفسد الصوم لأن تحريمه خاص في العبادة، لكن الغيبة إيش؟ عامة ولا لا؟ عامة. ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب والوضوء في الماء المغصوب صحيح، الوضوء بالماء المغصوب صحيح والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة، لأن التحريم هنا ليس عائد للصلاة، يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في الثوب المغصوب، ولم يقل لا تتوضؤوا بالماء المغصوب، فالنهي عام. استعمال الماء المغصوب في أي شيء حتى في الطعام والتغسيل العادي والتبرد حرام. هذه القاعدة هي التي مشى عليها جمهور العلماء، أن الحرام إذا كان خاصا بالعبادة فهو مبطل لها، وإذا كان عاما فلا. نعم. هل يلزم الإنسان بالتحرز منه أو يكون طبيعي؟ يعني إن ذهب شيء غير قصد الحمد لله ولكن يكون طبيعي. هو على كل حال المسواك فيه يعني تفصيل، بعض المساويك معروف أنها جديدة تفتت. نعم. هذه يحتاج منها. قد يتكلف الإنسان هذا الأمر. لا، أما العادي الذي قد استعمل وذهب ما يتبتت منه فالأصل السلام. وطعمه كان جديد، الطعم الجديد لازم تأكله. لأن الله شكرا تطوق الطباخ الطعام فابتلعه، هل يشد سنة تلعه قصدا ولا غصبا؟ أقول قصدا ولا جازها طعمه وبلعه. ها الثاني ما يجوز، يفسد الصوم. إذا أعطيت فقير زكاة فطر وأخرجها للسوق يبيعها فلا يجوز أن تشتريها. الرجل الذي يبيع الطرف الثالث ويبيعها إلى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة، نعم، يعني معناه اللي اعطاه الزكاة. التاجر يبيع للناس وبعدين يرجعوا يعطوه، يعني يدحر 8 ريال وياخذهم منها 5. في طرف ثاني. ما رايكم في زكاة الفطر عندما ياخذ المساكين الزكاة ويبيعونها الى نفس الرجل الذي يبيع الزكاة؟ نعم. ما فيها شيء. يعني يبيعونها ما هو على صاحبها. ليس على صاحبها. يعني ما يبيعون على اللي اعطاه اياها. لا، مو اللي اعطاهم، نفس اللي اعطاهم اللي باعها يرجع للفقراء ويبيعون لها. ما يخالف، لا باس. لا باس. يقول: امراه تعمدت اسقاط ما في بطنها في الشهر الاول من الحمل من اجل مصلحه طفل لها لم يستكمل السنتين بعد اي 9 أشهر، فهل تاثم او تلزمها الكفاره؟ الكفاره لا تلزمها، لكن بعض العلماء يقول تأثم وبعضهم يقول لا تأثم ما دام في 40 الأولى.